الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. نحن في أي باب؟ ثالث. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. المؤلف رحمه الله قيد السجود على الثوب في شدة الحر لأجل المحافظة على لفظ الحديث، لأن الحديث فيه: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر، وإلا فهو في البرد كذلك. يعني هذا الحكم لا يختص بإيش؟ بالحر فقط، إنما الحر والبرد. فيجوز السجود على الثوب اتقاء الحر واتقاء البرد. ممكن يتقي البرد بالثوب؟ نعم، مرات الإنسان في البلاط لا سيما في الحرم، البلاط يكون بارد شديد، حتى إنه في أيام الشتاء لا يستطيع الإنسان يباشر بلاط الحرم بإيش؟ بيديه وكفيه وبجبهته، لا يمكن هذا. وهذا نشاهد لكل من صلى في الحرم في أيام الشتاء، حتى إن الناس يتقصدون السجاد، الواحد لما يلقى الحتة ما فيها سجاد ما يصلي. ليش؟ البرد. وهكذا الإنسان يتضايق من البرد كما يتضايق من الحر. فالبخاري رحمه الله عنايته بالآثار والأحاديث شديدة، فإذا أراد أن يترجم يترجم على لفظ الحديث، ولا يترجم على لفظ ليس واردا في الحديث. لكن ليس المقصود بهذا أن هذه الرخصة خاصة بإيش؟ بالحر، لأن بعض الناس قد يشوف هذا التبويب يقول: باب السجود على الثوب في شدة الحر، يقول إذن لا يجوز السجود على الثوب في شدة البرد، لأن البخاري قال في شدة الحر. نقول البخاري أراد أن توافق الترجمة لفظ الحديث، لأن الحديث قال: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. إذن اللفظ الوارد في الحديث شدة إيش؟ الحر. فالبخاري بوب على لفظ الحديث لأنه يريد أن يترجم على الحديث. لكن البرد كذلك، بل الذين يقولون بالجواز لا يقيدونه إلا بالحاجة، يقولون يجوز السجود على الثوب للحاجة سواء كانت بردا أو حرا أو غير ذلك، حتى لو في شوك، في شوك في بعض مناطق إيش تجد فيها شوك صغار، إذا سجد الإنسان ربما، أو في بعض المناطق تجد فيه حظى فيه إيش فيه حدة حصل لكن حاد، لذا سجدت ما بتقدر تمكن جبهتك من السجود. يعني بعض الناس إذا سجد إلا يعمل كده، أو إذا سجد يتألم، مرة يزن على حجرين بيجي مرة على حجرين، لأجل هذا يأتي بالثوب يسجد ولا حرج. طيب ساق أثرا فقال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه وقال الحسن من الحسن؟ البصري. يعني البخاري إذا قال الحسن ولم ينسبه فهو البصري، وإذا قصد الصحابي الحسن بن علي هكذا يقول حسن بن علي، أما إذا قال الحسن فالمراد البصري في جميع البخاري، في جميع البخاري إذا قال وقال الحسن من المراد؟ البصري. نعم. وهو مولى، كان مولى لأم سلمة رضي الله عنها، لكن حمل علما كثيرا وخيرا وفيرا فصار إماما، فإذا ذكر ذكر بالإمامة والعلم والفتح، ما يذكر بأنه مولى. نعم، لأنه حمل علما كثيرا وخيرا وفيرا فعرف بالعلم، ما يعرف بكونه مولى لأم سلمة أو غيره. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. نعم. وأدرك جملة من الصحابة، جملة كثيرة من الصحابة، فأخذ العلم عنهم. وكان الرجل إذا وجد في قلبه قسوة قيل له اذهب إلى الحسن فاجلس عنده. وكان هنالك رجل كان يحب الدنيا ويحب زينتها، وكانت امرأته زاهدة وفيها حب للآخرة وإقبال عليها، فحملته على أن يذهب إلى الحسن فجلس عنده فتصدق بجميع المال الذي كان عنده حتى خشيت أن يبيع متاعها، فقالت له: كف كف عن الحزن خلاص. بعد ذلك الحزن البصري لا تذهب إليه، كفاية كده، معقولة كده خالص، نقشة تبيع إيش الأسرة وتبيع متاع البيت، هذا الحزن. كان القوم يسجدون على العمامة، يقول الحسن البصري: كان القوم يسجدون على العمامة. ماذا يريد بالقوم؟ صحابة يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. ما هي القلنسوة؟ الطاقية. نعم، الطاقية. وقوله ويداه في قمه بدأ السياق بإيش؟ بصيغة الجمع، ثم قال ويداه، مع كان مقتضى السياق يقول وأيديه، لكن قال ويداه، يعني وكان الرجل منهم يصلي ويداه إيش في فمه. نعم. وعن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. يؤخذ من هذا جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لكن علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. يعني الأصل أن الإنسان يباشر الأرض بيديه وجبهته وركبتيه وقدميه، هذا الأصل، إلا إذا لم يقدر على ذلك لشدة حر أو برد فإنه يباشر الثوب، والثوب يباشر الأرض. واستدل العلماء بهذا الحديث على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلى. قال النووي رحمه الله وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل. نعم. وروى البيهقي كذلك بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. نعم، لكن هذا ليس بشيء. نعم. قال الإمام ابن دقيق العيد يحتاج من استدل به يعني بهذا الحديث على الجواز إلى أمرين، أحدهما أن لفظ ثوبه دال على المتصل به، إما من حيث اللفظ وهو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم، وأما من خارج اللفظ وهي قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناول لمحل النزاع. طيب، على كل حال كلام الشيخ ابن دقيق العيد لا حاجة إليه، وهو ظاهر يعني كلام الحافظ ظاهر في أن فيه جواز السجود على الثوب المتصل بالأرض. طيب، وهذا الحديث فيه جواز العمل القليل في الصلاة يا أخوان، فيه جواز العمل القليل في الصلاة، لأن كون الإنسان يبسط ثوبه أو يشيل طرف العمامة يخليها كده أو يشيل الثوب من طرفه يحطه قدامه يسجد عليه، فيه إيش؟ فيه عمل ليس من جنس الصلاة، عمل ليس من جنس الصلاة، فيؤخذ منه جواز العمل القليل الذي ليس من جنس الصلاة. يعني زول لو عمل كده جرسته نملة ألمته لذلك حك المكان لا يضر، لأن هذا عمل إيش؟ قليل لا يضر. أو فتح الباب قريب منه أو مشى خطوتين لسد الفرجة، فكل هذا لا بأس. نعم. وفيه مراعاة الخشوع في الصلاة. كيف نأخذ هذا؟ لأنه إن سجد على الحر يخشع ولا يخشع؟ الله أكبر، هذه فائدة تؤخذ بالمنقاش لا ترى بالعين المجرد. فيه مراعاة الخشوع في الصلاة، وأن كل ما يتحقق به الخشوع في الصلاة فهو إيش؟ مطلوب. كان تخذ ثوبك تسجد عليه أو تجر الفرشة القريبة منك، عشان يعني الإنسان مثلا يصلي فأصابه الحر وإلى جنبه شيء ممكن يجر، وأن هذا العمل لأجل مراعاة الخشوع أولى وأولى. طيب، وفيه تقديم الصلاة صلاة الظهر في أول وقتها، لكن الظاهر أحاديث الإبراد، لأن ظاهر هذا الحديث يعارض حديث الإبراد في أول الوقت، إبراد إلى وسط الوقت. لكن لما نعلم، إذا علمنا أن الإبراد رخصة فلا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يأخذ بالرخصة أحسن يدعوها. وإما أن يكون هذا الحديث منسوخ بإيش؟ بالإبراد. أي القولين أحسن عندكم؟ نجمع بينهما ولا نقول بالنس؟ نجمع بينهما، فنقول الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر في أيام الحرب، إلا أحيانا فكان يصلي في أول الوقت إيش؟ بيانا للجواز، وأن التأخير رخصة وليس بالأمر اللازم. هكذا العلماء يجمع بين النصوص. ودائما كلما رسخ طالب العلم في العلم يكون إيش؟ أميل إلى الجمع منه إلى النسخ. النسخ بس تعمل دليل واحد تترك الثاني. الآن ماذا نقول؟ أحاديث الإبراد هي الغالب، وكونه صلى الظهر في أول وقتها في شدة الحرب هذا لا يخالف أحاديث الإبراد، لأنه محمول على بيان الجواز. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم منه شيء على سبيل الاستمرار أحيانا يخالف، صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، ومرة صلى بوضوء واحد خمس صلاة، هل نقول في تعارض؟ ما، لأن الغالب على حاله الوضوء لكل صلاة. ومرة صلى بوضوء واحد خمس صلوات لبيان، حتى لا يظن أن الوضوء لكل صلاة من الأمر اللازم. ما شاء الله، صرت فقهاء أنتم. ها، اقرأ. باب صلاة ابن عامر. قال حدثنا عامر بن ياسر، قال حدثنا بركه، قال اخبرنا ابو مسلمه سعيد بن زيد الازدي، قال سالت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. وجه مناسبه هذا الباب للذي قبله أن الصلاة في النعال رخصة، كما أن السجود على الثوب رخصة. شوف البخاري سبحان الله أوتي فقها عظيما، الأشياء المتناسبة أجيبها من بعض. الصلاة على الثوب الأصل ولا خلاف الأصل؟ السجود على الثوب خلاف الأصل، لأن الأصل مباشرة الأرض، لكن رخصة. كذلك الصلاة في النعال خلاف الأصل، لأن الأصل أن الإنسان يصلي وهو حافي، لكن أراد أن يقول البخاري هذه رخصة كما تقدم في مسألة السجود على الثوب. والبخاري جزم فقال باب الصلاة في النعال، أي باب جواز الصلاة في النعال. والناس اليوم رغم أن البخاري بوب على جواز الصلاة في النعال، فإن كثيرا من المسلمين لم يطلعوا على هذه السنة ولم يتعرفوا عليها، فينبغي ملاحظة هذا. ينبغي لطالب العلم والداعية أن يلاحظ. ماذا أقصد من قولي ينبغي للداعية ولطالب العلم أن يلاحظ؟ فهم بعضهم أنه لا بد أن ينبه على هذا لأنها من السنن الخافية. هذا وإن لم يكن مقصودا لي فأرجو أن يكون مقصودا. ها مراعاة حال الناس، وده الأهم، لأن بعض الدعاة بلغني أنه صلى الجمعة وهو منتهي في مسجد مفروش، وحتى المنبر مفروش، كاد الناس يخرجون من المسجد، لكن تصبروا حتى حضروا الخطبة وكملوا معه الصلاة، وحصلت جلبة كثيرة كانت سبب لمنع هذا الداعية من الخطبة في هذا المسجد، لأن لجنة المسجد قالوا استبدلوا لنا الخطيب ده بخطيب آخر، ما يصلح معه. قالوا الصلاة في النعال ثبتت البخاري وسنة وكذا، قالوا عرفناها خلاص الليلة سنة، لكن الزول ده ما يجي. فمراعاة أحوال الناس هذا أمر مهم جدا. لو جاء هذا الداعية وقال عقب الخطبة اليوم يا اخوان نبين لكم سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة كذا وكذا وكذا، وحديثها في البخاري، الناس حصل لهم علم، ولا بأس أن يصلي أحدكم بالنعال إذا كان في خارج البلد أو كان خارج المسجد أو كان في صلاة جنازة وما أشبه ذلك، بدل يؤذي المسجد بالتراب الذي تحمله هذه النعال. والإمام ابن بطال قال هذا محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة. ثم هي من الرخص، ليس من الأمور المرغب فيها أو من الأمور التي هي من الأمور الواجبة، إنما هي رخص، من فعلها أجر ومن تركها لا شيء. وأنت الآن بحاجة يا أيها الداعية يا طالب العلم أن تبلغ الدين، تبلغ التوحيد، فلا تجعل مثل هذه الأمور عائقا لك من إيش؟ من الدعوة. بين لهم حكم هذه المسألة وقل هذه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها، ومن فعلها لا ينكر عليه، ومن تركها لا إثم عليه. بين لهم الحكم وطبق السنة دي، في لأنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان من تراب، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الأمطار في الماء في الطين، لكن مسجد فيه فرش هذا ما ينبغي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى في نعاله والصحابة كانوا منتعلين خلفه في الصلاة، فجاءه جبريل فقال إن في أحد عليك أذن، فأوحى الله إليه وجاءه جبريل في الصلاة فخلع النعال، فخلعوا نعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فقال ما لي أراكم ألقيتم نعالكم، أو قال ماذا لكم ألقيتم نعالكم، قالوا أيناك فعلت ففعلنا، نحن ربنا قال لنا اقتدوا برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فتأسينا بك وخلعنا ما ندري ما السبب. فقال جبريل إن جبريل أتاني آنفا فقال إن في أحد عليك أذن فأمطها فأمطته. فإذا أتى أحدكم المسجد أو قال إذا أتى أحدكم الصلاة فلينظر فيما عليه، فإن وجد فيه ما آدم فليدوك بالأرض ثلاثا ثم يصلي فيه رخص. حديث في الجنابة بارك الله فيك، وهذا في صلى بالنجاسة وهو طاهر. فرق بين إنسان صلى بغير طهارة وإنسان صلى بالنجاسة، فرق كبير. الأول غير طاهر يعني عليه جنابة ترك مأمورا، وأن ما خلاص نحن في ترك المأمور، نحن نسمش في عذره، هو ما لا إثم عليه في ترك هذا المأمور، لكن هو ترك في الصلاة مأمورا وشرطا من شروط صحتها وهو الغسل، فلا تصح له الصلاة، بخلاف من صلى بالنجاسة فإن هذا فعل فيها محظورا، ومن فعل في الصلاة محظور ليس كالذي ترك فيها مأمور. ولذلك أصح القولين أن من صلى بالنجاسة فتذكر بعد الفراغ منها أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، بخلاف من صلى على جنابة فهذا لا بد أن يعيد الصلاة أبدا باتفاق العلماء. نعم اقرأ. طيب هل يقال باستحباب؟ عرفنا أن الصلاة بالنعال جائزة وأنها رخصة، هل يمكن أن يقال باستحبابها؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفاف فخالفوا، أو قال في نعال فخالفوا، فيكون تقصد مخالفة الكفار مشروع ومطلوب، فيكون الصلاة بالنعال من باب الاستحباب الذي هو استحباب مؤكد، لكن هذا بشرطين، بشرط أن يأمن نجاسة النعال، فإن كان لا يأمنها دلكها بالأرض ثلاثا، والأمر الثاني أن لا يكون في مسجد له فيه فرش، لأن ذلك مما يؤذي المسجد ولو من غير النجاسة فتدخله الأتربة، ولا شك أن صيانة المسجد عن ذلك أمر مطلوب. نعم اقرأ. نعم البخاري قال باب الصلاة في الخفاف، يعني باب جواز الصلاة في الخفاف، والصلاة في الخفاف يعني إذا مسح عليها، يعني باب الصلاة في الخفاف يعني إذا مسح عليها أو لبسها على طهارة، لبسها على طهارة وهو على طهارة يصلي فيها. والمراد هنا باب الصلاة في الخفاف إذا مسح عليها، هذا مراد البخاري، والمسح على الخفين أحاديث متواترة كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، فأحاديث المسح على الخفين متواترة عند أهل العلم، ولم ينكر المسح على الخفين إلا أهل البدع من الخوارج والرافضة قبحهم الله. وذكر علماء الذين كتبوا في العقائد المسح على الخفين في العقائد وإن لم يكن من مسائل العقائد، لكن لأن بعض أهل البدع أنكر المسعى الكفين فذكره صاحب الطحاوية وذكره غيره ممن صنف في الاعتقاد. هذا الحديث يقول فيه همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسع على كفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم، يعني إسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول آية المائدة، كان بعد نزول آية المائدة، لأن آية المائدة هي التي بين الله عز وجل فيها أيش الوضوء وغسل الرجلين، يعني الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فما دام أن هذا الحديث الذي رواه جرير رضي الله عنه وكان إسلامه بعد نزول المائدة فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بعد نزول آية المائدة، لأن هذا فيه رد على من قال إن حديث المسح على الكفين منسوخ بآية المائدة، فيقال راوي هذا الحديث جرير من آخر من أسلم وإسلامه كان بعد نزول آية المائدة، فدل ذلك على أن المسح على الكفين لم ينسخ، ولذلك كان يعجبه. وكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور الذين تأولوا أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الكفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا بها، وهذا ليس بصحيح. نعم اقرأ. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا صوت محمد أخبرنا مهدي عن باسل من أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه. هل يمكن أن يقال المسعى الخفين ثابت في القرآن؟ يمكن أن يقال على إحدى القراءتين، القراءة الأولى هي قراءة النص التي قرأ بها الجمهور وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهر. القراءة الثانية بالخفض في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإن كان الجمهور حملوا الخفض على المجاورة فقالوا وأرجلكم مخفوضة على المجاورة لأن العرب تخفض المتجاورين، يعني المجاور تخفضه بالمجاورة فيقولون هذا جحر ضب خرب، وحقه أن يقال خرب لأنه نعت في جحر، هذا جحر ضب خارب كان حق أن يرفع لأن نعت المرفوع مرفوع. معانا أنت ولا صارت الغاز؟ هذا جحر ضب خارب، الأصل أن تكون بالرفع خارب لأنه نعت لجحر ونعت المرفوع مرفوع، لكن قال في العرب هذا جحر ضب خارب فجرته بالمجاورة فيقال في إعرابه خرب بالجر مع أن الأصل أن يرفع، والذي منعه من أن يرفع بالضم المجاورة. لكن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فخطأ هذا القول وقال هذا القول ضعيف، والصواب أن الخفض على نية تكرار العامل والتقدير وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي وامسحوا بأرجلكم، فيكون الأرجل في قراءة مخفوضة على العطف على ايش؟ وأرجلكم معطوفة على رؤوسكم، والرؤوس ممسوحة فتكون الأرجل ممسوحة، والعطف على نية تكرار العامل، والعامل هو امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. وكانت العرب تستكره إعادة العامل فتكتفي بالواو نيابة عنه، وهذا القول هو الصحيح. وبهذا يكون المسح على الخفين ثبت بالقرآن وثبت بالسنة، فلا مجال لإنكاره البت. نعم، اقرأ. باب ابتداء من يتم السجود. أخبار صوت محمد قال أخبارنا نقي عن واصل عن أبي واجب عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه قال لو مت مت على غير محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا لم يتم السجود. نعم، البخاري رحمه الله هنا أتى بالترجمة محذوفة الجواب. قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله ليتفقه الناس، ما مراد الشيخ بهذا؟ قال باب إذا لم يتم السجود ولم يأتي بجواب الشرط، قال ليتفقه الناس. شو العلماء سبحان الله تعابيرهم عجيب. شو معنى يتفقه؟ يتفقه ولا الناس يتشوشوا ما يعرفون الجواب؟ قال ليتفقه الناس، اللام هنا ليست للتعليل في كلام شيخنا، ليش؟ هي لام العاقب. ايش؟ ليحصل لهم بذلك فقه. كيف يحصل لهم بذلك فقه وهم لم يبين لهم الجواب؟ قال لانهم ينظرون في مراد البخاري ويتفقهون، اي بمعنى يتاملون وينظرون في مراده ومن خلال السياق ومن خلال القواعد العامه، فيستنتجون ويستنبطون علما ويتكلمون على مراد البخاري ومقصوده من الترجمة. وهذا هو الفقه بعينه، لأن الفقه هو إيش؟ الفقه هو عمل لابد من المكلف. يقول تفقه الرجل إذا صار يعالج الفقه. فالشيخ يقول إيش؟ يتفقه الناس، ونحن لأول وهلة ما فهمنا مراد الشيخ. كيف ليتفقه الناس؟ بالعكس، هو لو ذكر الجواب لتفقه. قال لا، المراد لأجل أن ينظروا ويتأملوا فيحصل لهم بذلك فقه وعلم، مش أي حاجة أنت تلقاها جاهزة ساكن. لا لا، إذن الآن تفقهوا أنتم. ها، باب إذا لم يتم السجود يتم السجود كذا كذا. ها، أي باب إذا لم يتم السجود بطل الصلاة. من أين أخذنا هذا الجواب؟ من سياق الشيخ أو من سياق الإمام البخاري لقول حذيفة، قال له حذيفة ما صليت. وقول حذيفة ما صليت يعني ما صلى. باب إذا لم يتم السجود ما صلى، ولذلك بعض الشراح قال ما صلى ليحافظ على إيش؟ اللفظ الذي ساقه البخاري من طريق حذيفة. إذن أحسن نتقيد بإيش؟ بعبارة حذيفة. ماذا نقول؟ باب إذا لم يتم السجود ما صلى. كده نكون ايش؟ كما قال حذيفة ما صليت. نحن بدنا نخش في البطلان وعدم البطلان وكده، نقول حذيفة قال ما صلى، وحقيقة إذا ما صلى معناه إيش؟ بطل الصلاة. لكن أنت بدل تجيب النتيجة خليك على كلام إيش؟ البخاري الذي ساقه من طريق حذيفة، أو كلام حذيفة الذي ساقه البخاري. إذن هذا يستفاد منه ماذا؟ وجوب إتمام السجود والركوع. أما السجود فقد جاء في الترجمة، وأما الركوع فنأخذه من قولي حذيفة، من حديث حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. طيب إذا كان هذا الرجل الذي رآه حذيفة لم يتم ركوعه ولا سجوده، لماذا اقتصر البخاري على مجرد السجود؟ ولماذا لم يقل باب إذا لم يتم السجود والركوع يعني ما صلى؟ لماذا ترك الركوع؟ ها؟ نعم، لأنهما مثلان والواحد منهما يكفي، لأنه إذا قال يتم السجود فكذلك ما صلى، وكذلك إذا ترك ما هو مماثل له من ركوع أو قيام أو غير ذلك فإنه ما صلى، لأنه مثلان فاكتفى بأحدهما عن الآخر، لأنهما مثلان. هذا من كلام شيخنا الشيخ سيد وما رأيناه في الشروح إلى يومنا هذا، ومن رآه فلينبهنا عليه. هذا أخذنا من الشيخ مباشر، قال لأنه من مثلان فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. ها واحد، لأنه يلزم على ذلك أن يقول باب إذا لم يتم السجود والركوع والقيامة والجلوس بين السجدتين والبخاري يبقى من هنا للخرطة مش هيك. العلم هكذا هو، ينبه بهذا عن هذا، ينبه بهذا صح؟ نعم. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما ذكر في هذا السياق طاعة الأمراء لأنها ضمن هذا، فإذا ذكر هذا وهذا يكفي عن هذا وهكذا. اقرأ. نعم. قال حذيفة ما صليت، هذا يشبه حديث إيش؟ المسيء صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل فإنك لم تصل. قال وأحسبه، قال لو مت، لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قول الراوي وهو حذيفة وأحسبه، هذا يدل على توقي الصحابة وتحريهم في رواية الحديث، لأنه ما قدر إيش يجزئ. وأحسبه يعني أظنه كذلك ظنا أنه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن من مات على صلاة لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا سائر أركانها قد مات على غير السنة، وهذا لا يقتضي أن يكون كافرا، لأن هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية في قتال الأمراء، وميتة مات ميتة جاهلية لزم منه إيش؟ أنه مات كافرا. نعم، احفظوا هذا يا أخوان. اقرأ. باب يلقي طبعيه ويجازي السجود. أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا فتح بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن ابن مرمزة عن عبد الله بن مالك حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فقط بين يديه حتى يبدو بياض بياض الطيب. وقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم. باب يبدي طبعيه ويجافي في السجود. نعم. عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث الذي ترجم عليه البخاري فيه أن الإنسان أن المصلي يجافي في سجوده بين ضبعيه ولا ينضم في رجليه بي يفرج بين رجليه ويديه، لكن هذا التجافي يكون تجافيا وسطا من غير إفراط ولا تفريط. أن بعض الناس قد يجافي بضبعيه يؤذي المصلين أو يؤذي من حوله من المصلين، هذا خلاف السنة. يجنح تجنيحا وسطا، هكذا جاء في صفة الصلاة للشيخ الألباني، يجنح تجنيحا وسطا لا يبالغ فيه ولا يقصر، وخير الأمور أوساطه. وخير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط. قوله حتى يبدو بياض إبطيه، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي بين يديه أو بين ضبعيه تجافيا يراه الناس حتى يرى من ذلك بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إبطيه بياض، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان ذكرت هذه في شمائله في أحاديث كثيرة، في دعائه في عرفة وفي دعائه في كذلك في بدر لما دعا وكان على رأس العريش، ذكرت هذه الشماء هذه الصفة في هذه الأحاديث. نعم اقرأ. لا تفضل في الباية الذي يستقبل الأفراد لديه، قال هو خطبين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد العباس قال حدثنا ابن حبيب قال حدثنا منصور بن جعفر عن ميمون بن زياد عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكلت بالحسنى فذلك المسلم الذي لم يكن الله وظيفة رسوله، فلا تقبل الله بذمته. حدثنا معن قال حدثنا ابن مراد عن حميد بن طريف عن حدث بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان تقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واتبعوا ذبيحتنا فقد قامت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وجزاهم مع الله. قال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ميلوه قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن حاجب قال حدثنا حميد قال سال ميمون بن زياد انس بن مالك قال يا ابا حمزه ما يكرم دم العبد وما له، فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له مع المسلم وعليه ما على المسلم. نعم نعم، هذه الأحاديث فيها مسائل. قال باب فضل استقبال القبلة، قال يستقبل بأطراف رجليه، قال أبو حميد أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. نعم، هذا الحديث فيه مسائل عظيمة. أولا فيه مشروعية الاستقبال بجميع الأعضاء، يعني يستقبل المصلي القبلة بجميع أعضائه حتى رجليه، لقوله يستقبل بأطراف رجليه، يستقبل بوجهه ويستقبل بجميع أعضائه القبلة. والمراد بأطراف رجليه رؤوس أصابعه. قوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، ذكر استقبال القبلة مع أنها من جملة الصلاة ولا لا؟ يعني من صلى صلاتنا، ولا شك أن استقبال القبلة من هيئات الصلاة، فلماذا أفردها؟ يقول شيخنا رحمه الله أفردها لأنها شعار أهل الإسلام، لأنها شعار أهل الإسلام، شعارهم استقبال القبلة، ولذلك يقولون هذا من أهل القبلة وهؤلاء من أهل القبلة وطوائف أهل القبلة، ولذلك أفرد لأنها تدل على ما لا تدل عليه الصلاة. صحيح؟ لأن الإنسان إذا استقبل قبلة المسلمين أظهر الإسلام ولا ما أظهر الإسلام؟ أظهر. أما إذا كان يصلي في بيته ولا أحد يعرفه ما نحكم له بإيش؟ بأنه مسلم. أما إذا استقبل قبلتنا فقد أظهر إيش؟ شعار الإسلام. وإذا أذن فقد أظهر شعار الإسلام. واضح؟ ولذلك يقول أهل السنة هذا من أهل القبلة وهذه الطائفة من طوائف أهل القبلة، يريدون إيش؟ من طوائف المسلمين، فصارت القبلة شعارا على الإسلام. فإن قال قائل أليست الصلاة شعارا على الإسلام؟ نقول بلى، لكن القبلة أظهر إيش؟ أظهر في الدلالة على الإسلام، على أنها شعار الإسلام أكثر من إيش؟ من الصلاة، لأن الصلاة قد تخفى لكن القبلة لا تخفى. نعم. قال واستقبل قبلتنا، لأنه إذا استقبل قبلة إيش؟ اليهود والنصارى فهذا على ملته. وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. المراد بذمة الله يعني أمانته وعهده، أي لا ينبغي أن يقدر به، فله ذمة وعهد أنه صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا وأكل ذبيحتنا، وكذلك استقبل قبلتنا. نعم. قال فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمته. تغفر الله في ذمته يعني لا تعتد على من أظهر شعائر الإسلام وحكم بأنه مسلم، لا يجوز الاعتداء عليه بقتل ولا بأخذ ماله ولا بقتله ولا بالاعتداء عليه، وهذا أصل من أصول أهل السنة، أن من ثبت له عقد الإسلام وأظهر شعائر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين يقينا أنه على خلاف ما أظهر من شعائر الإسلام، وأنه زنديق وأنه كافر، وإنما استتر بهذه الشعائر. وفي هذا الحديث تعظيم شأن القبلة، وفيها تعظيم لشأن الصلاة، وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطه. وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، أمور الناس محمولة على الظاهر، وليس لنا أن ننقب عن قلوب الناس وأنهم منافقون وأن ما أظهروا من شعائر الإسلام ليس هو على ما هم عليه، بل هم منافقون في الباطن. كل هذا لا يجوز. فمن أصول أهل السنة الكف عمن قال لا إله إلا الله وأظهر شعائر الإسلام. فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. نعم، هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. أما حديث أنس بن مالك الثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. جاء في هذا الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولم يذكر الرسالة. فهل يكفي أن نقبل من الشخص أن يقول لا إله إلا الله وإن كان جاحدا للرسالة ونكف عن قتاله؟ لا، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو المراد. فعدم ذكر الرسالة للعلماء في ذلك جوابان. الجواب الأول أنه ذكر الأول إذانا بذكر الثاني، كما تقول قرأ المصلي الحمد، ولا تعني أنه قال بس الحمد لله، إنما تقصد قرأ الحمد وذكرت أول السورة، والمراد إيش؟ جميع السورة وليس الحمد، لأن الحمد جزء من الفاتحة وليست الفاتحة كلها. فإذا قال قائل قرأ فلان الحمد يعني سورة الفاتحة، هل المراد كلها ولا بس قرأ الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين؟ قرأ كلها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله، فذكر الأول إشعارا بإيش؟ بالثاني. أو يكون اكتفى بذكر الشهادة الأولى استغناء بها عن الثانية لأنها ملازمة لها، لأن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بالشهادة الثانية محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله وهو جاحد للرسالة فإن لا إله إلا الله لا تنفع، ومن قال أشهد أن محمد رسول الله وجاحدا ليش لشهادة الوحدانية فإن لا تنفعه شهادة أن محمد رسول، فهما متلازمتان. والشيئان إذا كانا متلازمان استغني بذكر الواحد منهما، استغني بذكر واحد منهما عن الثاني لأنهما متلازمان. نعم، نعم، اقرأ. طيب، الجواب الأول عرفناه مش كده، أن يكون ذكر الشهادة أن الرسالة لم تذكر في النص باعتبار التلازم، لأن من شهد أن لا إله إلا الله لزمه أن يشهد أن محمد رسول الله، لأن الشهادة الأولى لا تصح إلا بالشهادة الثانية، كما أن الشهادة الثانية لا تصح إلا بالشهادة الأولى، فهما متلازمتان. والأمران متلازمان، إذا ذكر الواحد كان ذكر الثاني لا حاجة إليه لأنه لازم على الأول. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الثاني. الجواب الأول أنه ذكر الشهادة لأنها أول الأمر إذانا بذكر ما بعده، كما أنه يقال سورة الحمد قرأ الحمد، وليس المراد أنه قال الحمد لله رب العالمين بل قرأ السورة إلى آخره. والحافظ ذكر جوابا أيضا نذكره، وهو أنه قال وقيل أول الحديث ورد في حق من جحد التوحيد، فإذا أقر به صار كالموحد من أهل الكتاب يحتاج إلى الإيمان بما جاء به الرسول، فلهذا عطف الأفعال المذكورة عليها فقال وصلوا صلاتنا، والصلاة الشرعية متضمنة للشهادة بالرسالة. وحكمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن من يقر بالتوحيد من أهل الكتاب وإن صلوا واستقبلوا وذبحوا لكن لا يصلون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم من يذبح لغير الله ومنهم من لا يأكل ذبيحته، ولهذا جاء في الرواية الأخرى وأكل ذبيحتنا. وفي هذا الحديث أن الاطلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمكن بسرعة في أول يوم بخلاف غير ذلك من أمور الدين، لأن مسألة الصلاة هي تظهر استقبال القبلة بيظهر، لأن الصلاة لا تكون إلا باستقبال القبلة، والأكل والشراب بيظهر صح، لكن الأمور الثانية قد لا تظهر من أول يوم، ولذلك ما ذكرها إنما ذكر الصلاة واستقبال القبلة والذبيحة. وفي قوله قد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، هذا فيه وجوب الكف عن قتل المسلم إذا أظهر شعائر الدين. واليوم الآن ما نراه في العالم العربي والإسلامي من قتل المسلمين بعضهم بعضا كل ذلك من الفتنة التي وقعت بسبب الجهل بأصول أهل السنة والجماعة. ولذلك أنا أريد من إخواني طلبة العلم والشباب عموما أن يعضوا بالنواجذ على مذهب السلف وأن يعتزوا به، لأنه هو الحق الذي لا محيد عنه، وينبغي أن يكون لهم في هذا المنهج ثلاث وقفات أنا أكررها دائما وأرى الحاجة إليها ملحة وماس. الأمر الأول التعرف عليه أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، نتعرف على مذهب السلف ونتحقق به ونتعرف على مذاهب المخالفين لمذهب السلف حتى لا نؤتى من تحت أقدامنا، حتى لا نؤتى من تحت أقدامنا، وحتى لا يثير علينا أهل الباطل الشبه فتصدنا هذه الشبه عن ديننا ومنهج نبينا وسلف الأمة. نتعرف عليه ونتعرف على المذاهب المخالفة لمنهج السلف من خوارج ومعتزلة وغير ذلك من الطوائف التي شبهت و يعني أوجبت شكوكا وشبها وشبها كثيرة على أهل الحق. الأمر الثاني أننا ينبغي أن يكون لنا يعني غير على منهج السلف فنوالي عليه ونعادي عليه، ولا ينبغي أن نجامل أو نخاتل على منهج السلف، نعوض عليه بالنواجس ونحف فيه ونبغض فيه ونوالي عليه ونعادي عليه، وليس المراد بذلك أن نؤذي الناس بألسنتنا، لا، المراد بذلك أننا نتحيز لأهل الحق وننضم لأهل الحق ولركب أهل الحق، وأن نقاطع الباطل وأهله، وأن لا نخالطه، وأن لا نمازجه، ولا أن نجالسه أبدا. بل هذه من الأمور العظام والبلايا الجسام التي أصيبت بها الدعوة في تاريخها أو في هذه العهود المتأخرة. وسلف الأمة كلامهم في ذلك متواتر، لا يحتاج إلى أن نورده في مجلس كهذا، متواتر ملئت به الدفاتر وعقدت عليه الخناصر واجتمع عليه أهل الحق. من كان سلفيا على منهج السلف، كان سلفيا على منهج أهل السنة، واضح في دعوته، واضح في موقفه من البدع وأهلها، فهذا يحب محبة لله وفي الله ولأجل الله مهما كان. ولا بد من حضور مجالسه واستفتائه وسؤاله، وحضور مجالسه والذهاب إليه والقراءة عليه. أما من عرف بعدم الوضوح في المنهج أو مجالسة أهل البدع وعدم مجانبتهم، فهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وليس له في هذا الباب كلام صريح وموقف واضح، فينبغي أن يناصح وأن يوجه إلى الخير. من قبل من رزق فهما وعلما، وأما الشباب فينبغي أن يلتف حول المشايخ المعروفين بالسنة المدافعين عنها المجانبين لأهل البدع. وهذا الموقف أيها الإخوة فيه خير حتى للداعية نفسه، لأنه يحمله على مجانبة أهل الباطل، مجانبة أهل الأهواء. هذا من الإحسان إلى الداعية، أن يتجنب، لا لأنه فلان وفلان، لا، لأنه خالط أهل الباطل، لأن خالط أهل البدع، فيكون في ذلك إعانة له على ترك مخالطتهم والذهاب إليهم، لأنه لو خالط بعضنا أهل الأهواء والبدع وجلسنا إليه وفرحنا به وضحكنا في وجهه ظن أنه على خير، وأن الذي يفعله أمر طيب وأمر مباح وأمر لا إشكال فيه، فيحمل ذلك على التمادي، يحمل ذلك على التمادي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، كيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن الباطل، ترده عن الباطل. هذا من إعانته على الحق. والرد عن الباطل له أساليب كثيرة، تتعلفه بالمال، تتألف أيضا بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، تتألف بالحضور إليه، وأنه إذا جلس وأكثر من الجلوس إلى أهل الأهواء تتجنبه، وإذا تركهم فترة تأتي إليه، فيحمل ذلك، يقول لك والله زلدة لما نمشي عليهم كثير ما بيجيني، وإن قللت من المشي عليهم بيجيني. معناه هو لا يقدح في أنا، ما عنده عداوة شخصية معاه، هو إنما ينظر لأمر آخر. الله يزول ده فيه خير يعني. يقول لك الزول ده بيديني، لكن لما نكتر من المجلس الجماعة ده ما يعرف، ولما فيحمله ذلك على إيه؟ على ترك مجالسته. هذا كله مهم يا أخوان في هذه الفترة. وإن شاء الله نحن إذا ما التزمنا هذه الأمور والعضى على منهجنا، بعد شويتين نلقى إيه؟ الحواجز كلها انتهت، والحكاية بقى زي بعض. وبعد شويتين صوفية وإخواننا وأهلنا كذا، ما بقي شيء، لأن عقيدة الولاء والبراء من أعظم العقائد التي تميز بها السلف. انت قال السلف دي أصلا الولاء والبراء ده ما خاتم في الأرض، عندهم أمر عظيم. قال عبد الله بن عمر: والله لا أرزق من عملي إلا أني لقيت يوما في البصرة رجل يقول ببعض قول أهل القدر فسلمت عليه. قال أنا ربنا كان مرقني من دي إن شاء الله ما عندي عمل. سلام بس، كيف بالحضن، كيف الزيارات، كيف المشاركات، كيف الضحك، كيف الثناء، كيف و... إذا كان عبد الله بن عمر مع صحبته وجلالته وكونه ابن عمر بن الخطاب وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين ذكرهم الله في كتابه ووعدهم بالجنة، يخشى من عمله أنه يوما سلم على رجل من أهل القدر سلام بس من غير محبة له، ومن غير كأن ما عنده محبة له، لكن بس كده يوم لا ننسى، يمكن غلطان فيها، قال الواحد ثاني طلع قدري، يمكن. الشيخ الألباني لما سئل عن ذلك قال: لعله ظنه رجلا من عامة المسلمين فبان قدريا، مع أنها على وجه الخطأ وعلى وجه الظن، والإنسان لا يلام على ذلك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لكن مع كده عبد الله بن عمر قال: ربنا كان غفر لي دي، إن شاء الله الباقي يهون، فأخشى من هذه. سلام بس، كيف لو سمع عبد الله بن عمر ما جرى علينا من مخالطة وممازحة ومشاركة لأهل البدع؟ كان عبد الله بن عمر مات من البكاء والحزن والغم والهم، لأنهم يعظمون الدين، ونحن ما عندنا تعظيم لهذه الأمور يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله.